أيها الإخوة الكرام، رمضان موسم خصه الله جل وعلا بأن اصطفاه من بين الشهور وجعل له من الخصائص الشرعية والخصائص الكونية ما أوجب أن يحتفى بهذا الشهر وأن يعتنى به دون سائر أيام الزمان، ونحن بين يديه، فما يفصل عنه إلا أيام وليالي. فماذا أعددنا له؟ ما الذي يستقبل المؤمن به هذا الشهر؟ أفضل ما استقبل به المؤمن هذا الشهر هو النوايا الصالحة والمقاصد الراشدة، أن ينوي الإنسان الصالح قبل بلوغ هذا الشهر، فإذا بلغه فنفسه قد تهيأت بنية راشدة أن يصوم أيامه إيمانا واحتسابا وأن يقوم لياليه إيمانا واحتسابا. والمؤمن بنيته الصادقة الصالحة يبلغ ما لا يبلغ بعمله. أرأيت لو أن شخصا عمر قلبه بهذه النية وملأ نفسه طمأنينة وفرحا وتشوفا لإدراك هذا الشهر وأنه سيصوم أيامه إيمانا واحتسابا وسيقوم لياليه إيمانا واحتسابا، ثم حيل بينه وبين وصول هذا الشهر بموت أو مرض أو ما يمنعه من إتيان ما نوى وعزم، أتظن أنه يذهب عليه ما نوى؟ لا والله، لا يذهب عليه ما نوى، بل هو بالغ ما نوى من الأجر والعطاء والمثوبة ولو كان قد فاته ذلك لعجزه. فينبغي لنا أن نستقبل هذا الشهر بهذا القلب العازل على الرشد والهداية والاستقامة. منه أيضا مما يستقبل به الشهر أن يتوب المؤمن من معاصيه وخطاياه، وكلنا ذو خطأ، ما منا إلا وذو هفوة ظاهرة أو مستترة، ما أحد منا سالم، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ونحن بحاجة إلى أن نصحح المسار. وهذا ليس فقط في حق من أسرف على نفسه بالكبائر والموبقات، بل الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وهذه دعوة لأهل الإيمان أن يتوبوا، فكيف بالذين قصروا بأنواع الإساءة والتقصير والانحراف والبعد عن سبيل الله القوي. نحن بحاجة أن نكثف جهودنا في أنفسنا بأن نكشف حساباتنا فيما بيننا وبين ربنا جل في علاه، ونرى ما حصل من تقصير في واجب، ما حصل من انتهاك لمحرم، ونقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. في صدق وأوبة ورجوع إلى الله تعالى وخلوة بينك وبين ربك تعرض عليه نفسك، فهو الخبير بها. إن الله لا ينظر إلى صوركم، الصور يراها الناس، وقد تسمع ثناء من هنا ومن هناك، لكن الشأن ليس فيما يكون من الناس، إنما الشأن فيما يكون من رب الناس. فإن الله لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأجسام، إنما ينظر إلى القلوب والأعمال. نحن بحاجة إلى أن نقف مع قلوبنا وأن نزن أعمالنا، لا بما يقوله الناس عنا، فالناس يمدحوننا لكن لا يعلمون خفايانا، إنما بما نعلمه من كتاب الله وسنة رسوله. أين أنت في الواجبات؟ أين أنت في المنهيات؟ أين أنت في المسابقة بأنواع وصنوف الصالحات؟ أجب نفسك ولا تسمع لغيرك، فأنت على نفسك بصير. فلذلك يجب على المؤمن أن يعلنها توبة، وهو يعني إذا تاب إلى الله تعالى وجد من الله معينا، فالله يفرح بتوبة العبد، وجد من الله تيسيرا، وجد من الله توفيقا. ولذلك خطوة راشدة مهمة في استقبال هذا الشهر أن نستقبله بالصالحات من النوايا وبالاستغفار والتوبة من الأوزار والخطايا، عندها ستكون نفوسنا مهيئة لاستقبال هذا الشهر بالأعمال الصالحة وبالمسابقة إلى فنون الخير. ثم اعلم أن كل لحظة في هذا الشهر غنيمة، فلا تفوتك غنيمة، لا تفوتك، وإن كنت قد قصرت فيما مضى من الأعوام فاحرص أن يكون عامك خيرا من الأعوام التي مضت. أرِ الله عز وجل من نفسك خيرا، وكم من إنسان ختم له بعمل صالح كان ذلك رفعة في درجاته وإعلاء المنازل من حيث لا يشعر، فاحرص أن تكون أعمالك راشدة، فلعله أن يختم لك بهذا الشهر فلا تدرك غيره. وما ندري، أعمارنا بيد الله جل وعلا، لا ندري هل نبلغ أو لا نبلغ، لكن ننوي النوايا الصالحة ونكثر من التوبة والاستغفار ومن صدق الله صدقه الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.